في كلمة لبث يعني فتح اللام أو ضمها، والمكث هو المكث يعني في المسجد. ولا يشترط القعود، وقيل يكفي المرور مع نية أو مع النية كوقوف عرفة. إذا قال وقيل يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة. إذا نلخص عن هذه الأقوال. إذا من العلماء من قال، ونبدأ طبعا يعني بالأكثر يعني بالقول الذي فيه يعني أكبر يعني وقت، من العلماء من قال أقل الاعتكاف 10 أيام، من العلماء من قال أقل الاعتكاف 10 أيام، وهذا القول كما سمعت في كلام الحافظ هو قول الإمام مالك، هو قول الإمام مالك رحمه الله. إذا منهم من قال أقل الاعتكاف 10 أيام. طبعا حجة هذا القول لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعتكف عشرة أيام، ولكن قد يرد يعني هذا القول بأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف كم يا جماعة؟ 20 يوما. يعني صح أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما، ولكن كما قلت حجة يعني من قال هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني في غالب يعني هديه عليه الصلاة والسلام يعني يعتكف 10 أيام، كان يعتكف العشر الأخير من رمضان. طيب إذا هذا قول. ومنهم من قال أقل الاعتكاف يوم أو يومان، يوم أو يومان، هذا نقله الحافظ رحمه الله عن الإمام مالك أيضا، لأنه قال وعن مالك يشترط 10 أيام وعنه يوم أو يومان. طبعا يعني القول بأنه يوم يعني هذا سيأتي دليله في حديث عمر رضي الله عنه، ولكن القول بأن أقل الاعتكاف يومان هذا لا أعلم له دليلا، والله تعالى أعلم. ولكن يعني أقل الاعتكاف يوم، والمراد إذا قيل المراد باليوم هنا يوم وليلة يعني بدليل إضافته إلى يومين، طبعا هذا دليل حديث عمر، سيأتي يعني تفصيل هذا الدليل. دليل حديث عمر أنه نذر في الجاهلية، نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما في المسجد الحرام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. إذا يعني هذا هو يعني القول الآخر، أن أقل الاعتكاف يوم بليلته، بمعنى أنه 24 ساعة كما نقول 24 ساعة، يعني يوم وليلة. ومن العلماء من قال أقل الاعتكاف يوم من غير ليلة دون أن تضاف إليه الليلة، وهذا هو قول كما قال الحافظ في كلامه السابق، هو قول من يشترط الصوم في الاعتكاف، يعني من يقول لا اعتكاف إلا بصوم. ومن المعلوم أن الصوم يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا يعني هذا قول آخر في هذه المسألة، هذا قول آخر في هذه المسألة. ومنهم من قال، هذا هو القول كما الآن يا جماعة، إذا عندنا 10 أيام وعندنا يومان وعندنا يوم بليلته وعندنا يوم من دون إضافة ليلته إليه، إذا هذا هو القول الرابع. ومنهم من قال كل ما يسمى لبثا في المسجد فهو اعتكاف، كل ما يسمى مكثا ولبثا في المسجد فهو اعتكاف. يعني لو أن شخصا مثلا دخل المسجد ليجلس فيه ساعة ونوى في هذه الساعة الاعتكاف، فعلى هذا القول يصح اعتكافه، لأن يعني هذا الجلوس في المسجد لمدة ساعة يسمى ماذا؟ يسمى لبثا في المسجد، يسمى مكثا في المسجد، إذا فيصح أن يكون ماذا؟ اعتكاف، يصح أن يسمى اعتكافا. إذا هذا هو القول كم يا جماعة؟ القول الخامس. وطبعا حجة هذا القول يعني هو مأخوذ من معنى الاعتكاف لغة، يعني حجته يعني من معنى الاعتكاف اللغوي، لأن الاعتكاف في اللغة كما مر معنا هو اللبث في المسجد، يعني لزوم المسجد بنية ماذا؟ يعني بنية العبادة، بنية عبادة الله. إذا فمن مكث في المسجد مثلا ساعة أو نصف ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، فحتى لو لم يبلغ يوما كاملا فهذا يعني يسمى اعتكافا ويصح في الشرع. إذا دليله مأخوذ من معنى الاعتكاف، من معنى الاعتكاف، يعني سواء طبعا في اللغة أو في الشرع، سواء يعني في اللغة أو في الشرع، لأن حتى تعريف الاعتكاف في الشرع كما قلنا هو لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله. إذا فهذا المكث يعني ولو لساعة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك فهذا يسمى اعتكافا. والقول الأخير في المسألة وذكره الحافظ في كلامه السابق أن الإنسان لو مر في المسجد مجرد مرور وعبور، يعني شخص مثلا قطع يعني من هذا الباب اللي على يمين المسجد إلى الباب الآخر وخرج، يعني مجرد مرور الإنسان في المسجد إذا نواه اعتكافا فيكون ماذا؟ اعتكافا شرعا، يكون اعتكافا شرعا. وهذا المعنى أيضا، هذا المعنى أيضا يعني مأخوذ من معنى الاعتكاف، لأن هذا الشخص الذي دخل المسجد مثلا من باب وخرج من باب فإنه قد مكث لحظة مروره في المسجد، صح ولا لا؟ مكث لحظة مروره في المسجد، إذا فهذا أيضا يعتبر ماذا؟ اعتكافا عند هؤلاء، هذا يعتبر اعتكافا عند هؤلاء. هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه أقرب للسنة، هو قول من قال بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة، يعني 24 ساعة كما يقول ابن العمية، يعني أقل ما يسمى اعتكافا في الشرع هو يوم بليلته، هذا أقل ما يسمى اعتكافا في الشرع. الدليل على ذلك يقول قائل وما هو الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك لأن هذا الوقت هو أقل ما ورد في الشرع وفي السنة أنه يسمى اعتكافا، هو أقل ما ورد في الشرع وفي السنة أنه يسمى اعتكافا، وأما أقل من ذلك فورد طبعا في بعض الأحاديث ولكن لا تصح كما سيأتي. إذا فهذا أقل ما صح أنه يسمى اعتكافا، أن يعتكف الإنسان في المسجد يوما وليلة. ودليل هذا القول كما قلت هي قصة عمر، رضي الله عنه أنه عام الفتح، يعني في فتح مكة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية، هذا نذر كان في الجاهلية، قال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، طبعا أنا سأذكر لكم اللفظ المشهور أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. طيب، جاء في رواية أخرى في قصة عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية، يعني بدل ليلة قال يوما، إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. وهذه اللفظة، هذه اللفظة اختلف العلماء في ثبوتها، يعني لفظة يوم في هذا الحديث هل هي لفظة صحيحة وثابتة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فمن العلماء من حكم عليها بالشذوذ كما فعل الحافظ رحمة الله عليه في فتح الباري، حكم على هذه اللفظة بأنها لفظة شاذة، والسبب في ذلك كما قلت لأن الرواية الأشهر في قصة عمر رضي الله عنه هي رواية ماذا؟ ليلة، هي رواية ليلة، وهي التي رواها يعني أكثر الرواة، هي التي رواها يعني أكثر رواة هذا الحديث، ولهذا بعضهم كما قلت حكم على هذه اللفظة بأنها شاذة، ولكن التحقيق والله تعالى أعلم أن هذه الرواية ثابتة أيضا، أن هذه الرواية ثابتة، رواية يوما رواية ثابتة، وذلك لأمور، طبعا نحن لا نقول بثبوتها يعني بالتشهد هذا لا، ولكن لأمور، أولا لأن هذه الرواية قد ثبتت أيضا في الصحيحين كرواية أخرى تماما، كما أن رواية ليلة نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام كما أن تلك الرواية ثبتت في الصحيحين البخاري ومسلم، فهذه الرواية ثبتت أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم. السبب الثاني لأن هذه الرواية أيضا جاءت يعني من طرق كثيرة ومتعددة، هي ليست يعني طريقة واحدة أو اثنين يعني حتى يعني نحكم عليها بالشذوذ، بل يعني مروية من طرق يعني كثيرة، ولهذا يعني حتى أقرب لكم يعني ذلك، فهذا الحديث كما قلت يرويه نافع، هذا الحديث يرويه نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، ويرويه عن نافع، يرويه عن نافع عدة رواة، يرويه عن نافع عدة رواة، منهم عبيد الله بن عمر العمري، يعني ممن رواه عن نافع عبيد الله بن عمر العمري، وقد رواه عن عبيد الله بن عمر العمري يعني رواة الكثر، رواة الكثر، وأكثر هؤلاء الرواة وهم يعني فيما وقفت عليه يعني 13 طريقة، يعني في 13 يعني من الطرق روي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ ماذا؟ ليلة، أنه نذر أن يعتكف ليلة، ولكن رواه عن عبيد الله ابن عن عبيد الله بن عمر العمري بلفظ يوم خمسة من الثقات، يعني رواه عنه خمسة من الثقات بلفظ ماذا؟ بلفظ يوما، أن أعتكف يوما في المسجد الحرام. وهؤلاء الخمسة هم حفص بن غياث وعبد الله بن نمير وشعبة وسعيد بن بشر وعلي بن مسهر. إذا عندنا خمسة من الرواة، يعني رواه عن عبيد الله بن عمر العمري هذا اللفظ. أيضا ممن رواه عن نافع أيوب ابن أبي تميمة السختياني، واختلف عليه فيه أيضا، فرواه عنه حماد بن زيد، رواه عنه حماد بن زيد وسفيان بلفظ ليلة، ورواه عنه بلفظ يوما أربعة أنفس. يعني تأملوا هنا العكس، يعني الذي رواه عن أيوب بلفظ يوم أكثر ممن رواه عنه بلفظ ليلة. إذا رواه عنه بلفظ ليلة يعني ثقتان، ورواه عنه يعني بلفظ يوما أربعة من الثقات، وهم جرير بن حازم ومعمر وحماد بن سلمة وحماد بن زيد. ثم عندنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السير المعروف، رواه أيضا عن نافع عن ابن عمر عن أبيه عمر، ورواه عن نافع بلفظ يوما، بلفظ يوما. إذا تلاحظون أن يعني هذه الرواية يعني كثيرة جدا، يعني لا يمكن أن يحكم عليها يعني بالشذوذ. يعني لو كانت رواية واحد أو اثنين نقول هؤلاء يعني قد يخطئون، واحد الذي ممكن أن يخطئ، ولكن عندك خمس ثقات يعني في يعني في الطريقة الأولى، وعندك أربع ثقات في الطريقة الثانية، وعندك ثقة يعني عشرة فيش، يعني عشرة من الثقات كلهم يرويه عن نافع رحمة الله عليه، يعني عمر رضي الله عنهما بلفظ ماذا؟ أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني نذرت أن أعتكف يوما، أن أعتكف يوما في الجاهلية. قد يقول قائل لعل الذين حكموا على هذه الرواية بالشذوذ لأن الواقعة واحدة، يعني القصة واحدة، ونقول هذا الحق. إذا فيكون عمر رضي الله عنه إما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نذره أن يعتكف ليلة، وإما سأله عن نذره أن يعتكف يوما. إذا لابد من ترجيح إحدى هاتين الوقتين. إذا عمر رضي الله عنه إما أن يكون نذر أن يعتكف ليلة، وإما أن يكون نذر أن يعتكف يوما، فلا بد من ترجيح إحدى هاتين الوقتين. فنقول إنما يصار إلى الترجيح إذا تعذر مالك الجمع، ولكن الجمع بين هذه الروايات ممكن جدا، الجمع بين هذه الروايات ممكن جدا. فنقول من روى هذا الحديث بلفظ ليلة أي بيومها، ليلة أي بيومها، ومن رواه بلفظ يوم أي بليلته، من رواه بلفظ يوم أي بليلته. إذا الجمع بين هذه الرواية ممكن جدا، إذا لا داعي لتخطئ أثناء الرواة الثقات. إذا نقول كل هذه الرواية صحيحة وثابتة. فعمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام على أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما بليلته أو ليلة بيومه، سأله عن نذره ذاك، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفي بنذره. ولهذا يقول الزرقاني رحمه الله في شرحه لموطأ الإمام مالك قال: ودعوى أن رواية يوما شاذة لا تسمع، يعني لا ينتبه إليه. لماذا؟ يقول لي مع إمكان الجمع، يقول مع إمكان الجمع. وهذا الجمع يعني ذكره يعني الأئمة السابقون، يعني ذكره ابن حبان يعني في صحيحه، وذكره أيضا ابن خزيمة في صحيحه، وذكره عنه الدارقطني وغيره يعني من العلماء والأئمة. إذا فيمكن أن نجمع بين هذه الروايات المختلفة، وبالتالي فلا داعي لتخطئة بعضها. إذن فالحاصل الآن، الحاصل الآن أن قصة عمر رضي الله عنه وأنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام يوما وليلة، وطبعا وهذه الخلاصة أخذناها من مجموعة هذه الروايات والطرق، نذر أن يعتكف في الجاهلية في المسجد الحرام يوما وليلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فأقول هذا أقل ما صح في السنة أنه يسمى اعتكاف، هذا أقل ما صح في السنة أنه يسمى اعتكاف، ولم يصح يعني تسمية يعني أي مكثر، يعني تسمية أي مكثر في المسجد اعتكاف. ولو كان الاعتكاف يعني يكون ولو يعني بمجرد يعني مكث وبقاء ساعة في المسجد، لحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعني يجلسون بساعة في المسجد، ومع ذلك يعني لم يصح ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني يحث الناس ويأمرهم بأن يلووا جلوسهم في المسجد كاعتكاف ليحصل لهم يعني أجر الاعتكاف. إذا فدل ذلك والله تعالى أعلم أن أقل ما يسمى اعتكافا هو أن يمكث الإنسان في المسجد يوما وليلة حتى يكون معتكفا في الشرع والله تعالى أعلم. وأما ما روي أن الاعتكاف قد يكون أقل من ذلك فإنه لم يصح بل يظهر أنه لا أصل له أصل. ولهذا جاء مثلا في حديث عائشة، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتكف فواق ناقة. وش معنى فواق ناقة؟ أي الوقت الذي يكون بين الحلبتين، يعني حين تحلب الناقة، يعني ماذا يفعلون إذا حلب الناقة؟ يعني تحلب الناقة ثم يعني تترك وقتا، يعني تترك وقتا من الزمن يعني حتى يزيد يعني الذر يعني في مرعها اللبن، ثم يعودون إلى حلبها مرة ثانية. يعني هذا هو يعني هذا الوقت هو الذي يسمى فواق الناقة. إذا جاء في هذا الحديث حديث عائشة: من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة، فكأنما أعتق نسمة. وهذا الحديث يعني يذكره يعني بعض الفقهاء، يذكره بعض الفقهاء في مصنفاته، ولكنه لا أصل له، يعني لا أصل له حتى في الكتب التي اعتنت يعني بذكر يعني الروايات يعني الضعيفة والمنكرة وغيرها يعني لم تذكره. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يعني لما خرج هذا الحديث في كتابه التلخيص، لما خرج هذا الحديث يعني عزاه إلى كتاب الضعفاء للعقيل، ولكن قال رحمة الله عليه بأن العقيل في الضعفاء إنما رواه بلفظ من رابط، يعني من رابط فهو قناة، لا من اعتكف، من اعتكف. وهذا هو المشهور في هذا الحديث ضعيف، وحديث ضعيف، هو حديث ضعيف، ولكن لفظه يعني المشهور في كتب يعني السنة ونحوها: من رابط فواق ناقة إلى آخر الحديث. وأما بلفظ من اعتكف فواق ناقة فهذا لا أصل له، لا أصل له يعني في كتب السنة. قد يقول قائل جاء عن بعض الصحابة ما يدل على أن الاعتكاف قد يكون بساعة من الزمن ونحو ذلك، فقد روى عبد الرزاق وغيره عن عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه عن يعلى ابن أمية وهو صحابي مشهور. فإذا روى عطاء عن يعلى ابن أمية وهو صحابي مشهور قال: إني لأمكث في المسجد الساعة، إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. يعني يقول أنوي هذه الساعة أنويها اعتكاف، أنوي هذه الساعة اعتكاف. قال عطاء يعني بعد أن روى يعني هذا الأثر عن يعلى، عن يعلى قال: حسبت أن صفوان ابن يعلى هو من حدثنيه. يقول حسبت أن يعلى ابن صفوان يعني ابن هذا الصحابي وهو ثقة، ابن هذا الصحابي وهو ثقة، يقول حسبت أن صفوان ابن يعلى هو من حدثني. فالجواب عن هذا الأثر أن يقال بأنه يعني أثر فيه انقطاع، هذا الأثر فيه انقطاع، وبذلك أعله يعني الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه يعني شرح مشكل الآثار أعله بالانقطاع. لماذا؟ لأن عطاء يرويه عن الصحابي، عطاء يرويه عن الصحابي ولم يدرك، عطاء لم يدرك يعلى، عطاء لم يدرك هذا الصحابي الذي اسمه يعلى ابن أمية. فإن قال قائل عطاء يقول حسبت أن ابنه هو من حدثني فنقول هذا ظن، يعني عطاء لما قال حسبت أيضا أنت، والظن لا يغني من الحق شيء. نحن في علم الحديث يعني حتى يعني نحكم على الإسناد بالاتصال لا بد أن نتيقن من اتصال هذا السند، وكون الراوي يقول أظن أن الذي حدثني به هو فلان هذا ليس، لأنه قد يكون الذي حدثه هو شخص آخر ونسيه، ما دام أن يعني ذكر يعني هذا الاسم هو يذكره بالظن. يقول حسبت أو ظننت بأن الذي حدثني هو فلان، قد يكون مخطئا في ذلك، وقد يكون الذي حدثه بهذا الأثر هو راوي آخر، وذلك الراوي الآخر قد يكون هذا ضعيفا إلى آخره. وبالتالي فهذا الأثر أيضا عن يعلى بن أمية رضي الله عنه والله لا يصح، لا يصح بسبب ماذا؟ انقطاعه وعدم اتصال سنده. ولهذا كما قلت يعني لا يوجد يعني حديث مرفوع ولا أثر موقوف يعني عن صحابي يعني يدل على أن الاعتكاف قد يكون يعني لمدة يعني زمنية كساعة وغير ذلك. ولهذا جاء في كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه صفحة 14 و100 جاء نصه ولم يرى أبو العباس، أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه قال الناقل: ولم يرى أبو العباس لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه. إذن ابن تيمية رحمة الله عليه يعني كان ينكر يعني هذا الفعل، يعني فعل من يدخل المسجد وهو ينوي أن يجلس فيه ساعة من الزمن فينوي تلك الساعة اعتكاف. فكان شيخ الإسلام رحمه الله يعني لا يرى مشروعية ذلك، لا يرى مشروعية ذلك. ولهذا فقول الإمام النووي في صحيح في شرحه لصحيح مسلم: وينبغي لكل جالس في المسجد، يعني ماذا يقول الإمام النووي؟ يقول: وينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى. فنقول يعني هذا الكلام يعني لا دليل عليه، هذا الكلام لا دليل عليه، يعني أن يقال للناس إذا دخلتم المسجد ونويتم أن تجلسوا فيه مدة من الزمن كساعة أو ساعتين أو نصف ساعة فنووا ذلك اعتكافا حتى تحصلوا أجر الاعتكاف، نقول يعني ترغيب الناس في ذلك هذا لا أصل له في الشرع، وهذا الأمر يعني لو كان مشروعا ولو كان يعني فيه يعني ثواب لحث عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سبق يعني كان كثيرا ما يجلس في المسجد، وكان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كثيرا ما يجلسون في المسجد يعني من بعد صلاة الصبح وفي أوقات أخرى، ومع ذلك ما رغبه النبي عليه الصلاة والسلام في أن ينوو يعني جلوسه ذاك اعتكافا، فدل ذلك على أن مثل هذا الفعل يعني لا يعني لا يشرع وليس من السنة وليس مستحبا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نكتفي يعني بهذا القدر من المسائل المتعلقة بالاعتكاف، وبقيت طبعا مسائل أخرى كثيرة يعني نتناولها إن شاء الله تعالى أثناء يعني شرحنا للأحاديث الأخرى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك يعني بعد أن ذكر حديث عائشة السابق، قال رحمة الله عليه بعد ذلك: وعنها أي عن عائشة دائما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، يعني صلى صلاة الصبح، صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. المعتكف يعني هو يعني المكان الذي يعني يجلس فيه المعتكف، يسمى ماذا؟ معتكفا بفتح التاء. قال متفق عليه. إذا نقول في تخريج هذا الحديث هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يتعلق بمعنى الحديث فواضح، يعني أخبرت عائشة رضي الله عنها بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا نوى الاعتكاف وأراد عليه الصلاة والسلام أن يعتكف فإنه يدخل معتكفه، يعني المكان الذي يجلس فيه في حال اعتكافه كان يدخله بعد أن يصلي صلاة الفجر، بعد أن يصلي صلاة الفجر. والمسألة التي يعني تبحث يعني تحت هذا الحديث هي مسألة يعني الوقت الذي يشرع فيه، يعني ما هو الوقت الذي يشرع فيه للمعتكف أن يدخل معتكفه، يعني المعتكف متى يدخل المعتكف؟ طبعا هذه المسألة يعني من المسائل التي يعني كثر فيها الخلاف والنزاع بين العلماء، ومن الممكن أن نلخص يعني كلام العلماء يعني في ذلك فيما يلي. فأقول الاعتكاف إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا. الاعتكاف إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا. أنا أسألكم متى يكون واجبا يا جماعة؟ إذا نذره على نفسه، إذا نذره على نفسه يكون واجبا. ومتى يكون مستحبا؟ في غير تلك الحالة. إذا الاعتكاف إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا. فإن كان الاعتكاف مستحبا، إن كان الاعتكاف مستحبا جاز للمعتكف أن يدخل معتكفه متى شاء، وهذا واضح ما دام أن الاعتكاف مستحب، ما دام أن الاعتكاف مستحب إذا فيجوز للمعتكف أن يبدأه متى شاء، فللمعتكف أن يدخل معتكفه متى شاء وأن يخرج منه متى شاء، وهذا واضح لأن هذا الاعتكاف سنة ومستحب. ولكن الأفضل والسنة أن يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، هذا هو الأفضل والسنة، يعني هو يجوز له أن يدخل معتكفه متى شاء، ولكن الأفضل أن يبدأه بعد صلاة الفجر، أن يدخله بعد صلاة الفجر. يعني إذا نوى أن يعتكف ماذا يفعل؟ يصلي صلاة الفجر في المسجد، المسجد الذي ينوي أن يعتكف فيه، ثم يبدأ اعتكافه بعد صلاة الفجر مباشرة. والدليل على ذلك هو الحديث الذي بين أيدينا، إذا عائشة رضي الله عنها تقول، عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. إذن يعني الاعتكاف إذا كان سنة ومستحبا فللمعتكف أن يبدأه وأن يدخله متى شاء، ولكن إن دخل معتكفه بعد صلاة الصبح وبعد صلاة الفجر فإنه يصيب بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من نوى أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، من نوى أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأواخر من رمضان كما سبق اعتكافها سنة ومستحب، فمتى يستحب له؟ طبعا قضية الجواز خلاص خلصنا منها، الآن نتكلم عن الاستحباب. متى يستحب له أن يدخل ماذا؟ معتكفا. متى يستحب له أن يدخل معتكفا؟ الكثير من العلماء قالوا يستحب له أن يدخل معتكفه بعد فجر يوم الحادي والعشرين، بعد فجر اليوم الحادي والعشرين. واضح يا جماعة؟ لأن هذا اليوم هو أول أيام العشر الأخير من رمضان، يعني العشر الأواخر من رمضان، أول يومها هو ماذا يا جماعة؟ هو اليوم الحادي والعشرين. يعني عندك اليوم الحادي والعشرين، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30. إذن هو أول أيام هذه العشر. وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت وصح عنه أنه يعني كان إذا أراد أن يعتكف دخل معتكفه بعد صلاة الفجر، إذا ماذا يفعل؟ يصلي صبح اليوم الحادي والعشرين ثم يدخل ماذا؟ معتكفه. ولكن هذا القول في نظر أنا والله تعالى أعلم فيه نظر. لماذا؟ لأن الذي يفعل ذلك ستفوته ماذا؟ ليلة 21، ستفوته ليلة 21، وهي من ليالي العشر الأخير، بل هي من أوتار تلك الليالي، وهي يعني ليلة قد تكون يعني فيها ماذا؟ ليلة القدر. وبالتالي فالذي يفعل هذا الفعل، يفعل هذا الفعل قد تفوته ماذا؟ بل تفوت هذه الليلة يقين، وقد يكون فيها ليلة القدر فتفوت ليلة القدر. ونحن عرفنا يعني فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان من أهداف اعتكافه هو ماذا؟ أن يدرك ليلة القدر، هو إدراك ليلة. وعليه فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن من أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان فالسنة أن يدخل معتكفه بعد صبح اليوم العشرين، بعد صبح اليوم العشرين، يعني ما يسمعش كصبح يعني الحادي والعشرين، يعني حتى لا تفوته ماذا؟ حتى لا تفوته يعني هذه الليلة، حتى لا تفوته يعني هذه الليلة. وهذا الكلام يعني هذا الكلام الذي يعني ذكرته يعني لي عليه يعني دليل يعني من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولكن يعني ذكر هذا الدليل وتفصيل الكلام يعني يحتاج إلى يعني شيء من الوقت، ولذلك يعني أرى أن يعني لا أفصل فيه. إذن فالحاصل أن يقال والله تعالى أعلم أن السنة لمن أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان أن يصلي الصبح في اليوم العشرين من رمضان ثم مات يدخل معتكفه حتى يدرك هذا يعني في اعتكافه يعني في زمن اعتكافه يدرك يعني ليلة الحادي والعشرين ولا تفوته مالا هذه الليلة. إذن هذا فيما يتعلق ماذا بالدخول يعني دخول المعتكف في الاعتكاف المسنون. وأما ما يتعلق بالخروج من الاعتكاف يعني إذا كان الاعتكاف مسنونا ومستحبا متى يكون الخروج منه؟ كما قلنا يعني يخرج منه المرء متى شاء ولكن من اعتكف العشر الأخير من رمضان فمتى يكون خروجه من الاعتكاف؟ الذي عليه أكثر العلماء أن خروجه من الاعتكاف يكون في آخر أيام رمضان يعني في ليلة العيد في يعني غروب شمس ليلة العيد يعني إذا انتهت أيام رمضان وغربت يعني شمس آخر يوم من رمضان يكون الخروج ماذا من الاعتكاف. لماذا يا جماعة؟ لأن هذا الشخص نوى أن يعتكف ماذا العشر الأخير من رمضان وليلة العيد ليست من ليالي رمضان وعليه فالسنة أن يخرج بعد غروب شمس آخر أيام رمضان وليلة العيد ليست من ليالي رمضان. قد يقول قائل ثبت في السنة وهو حديث من يا جماعة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواسط من رمضان فخرج من معتكفه بعد صلاة الصبح ولهذا يعني بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث أن الخروج من المعتكف لمن اعتكف العشر الأخير من رمضان لا يكون إلا بعد فجر يوم العيد قد يصلي من فجر يوم العيد ويخرج قالوا لما صح في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف وخرج من معتكفه بعد صلاة الفجر. فطبعا الجواب على هذا الدليل أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد إنما خرج من معتكفه بعد صلاة الفجر لأنه اعتكف في العشر الأواسط من رمضان ونحن الآن نتكلم كما قلنا عن الذي يعتكف العشر الأخير من رمضان. إذن فالذي عليه أكثر العلماء أنه يخرج في آخر يوم من رمضان وأن ليلة العيد ليست من ليالي رمضان حتى يعتكفها. ولكن مع ذلك من خرج بعد فجر يوم العيد فله سلف في ذلك. يعني بعض الناس قد يفضل أن يخرج من معتكفه بعد فجر يوم العيد. يقول كان منتظر حتى يوم العيد يعني أصلي صلاة الصبح والفجر في المسجد ثم أخرج من الاعتكاف. فنقول من فعل ذلك فله سلف فقد كان يعني بعض السلف يعني يفعل ذلك ومن أراد أن يقف على شيء من تلك الآثار فعليه بكتاب المغني ابن قدامة رحمة الله عليه. إذن هذا فيما يتعلق بماذا بالاعتكاف المستحب المسنون. هذا فيما يتعلق بالاعتكاف المستحب المسنون. وأما إذا كان الاعتكاف واجبا، يعني شخص هذا مثلا نذر أن يعتكف العشر الأخير من رمضان، يعني شخص مثلا نذر أن يعتكف العشر الأخير من رمضان، أو نذر أن يعتكف شهر رمضان كله، إذا نقول هذا الاعتكاف صار واجبا ماذا؟ بالنذر، صار واجبا بالنذر. وما دام أن هذا النذر يعني صار واجبا، فالذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن دخول الاعتكاف في النذر الواجب يكون بعد غروب الشمس، دخول الاعتكاف يكون بعد غروب الشمس، لأن الشخص مثلا إذا نذر أن يعتكف العشر الأخير من رمضان، طيب العشر الأخير من رمضان متى تبدأ يا جماعة؟ تبدأ بغروب شمس يوم 20، يعني إذا غربت شمس يوم 20 تدخل ماذا؟ ليلة 21، فبمجرد أن تغرب الشمس يجب عليه الدخول، يجب عليه الدخول، وليس له أن يؤخر ذلك مثلا إلى صبح 21 ونحوها. لماذا؟ لأنه نذر أن يعتكف يعني العشر الأواخر، والعشر الأواخر تبدأ بغروب شمس اليوم 20، فبمجرد أن تغرب الشمس فيجب عليه أن يدخل الاعتكاف، ويخرج أيضا بغروب الشمس، يكون خروجه أيضا بغروب الشمس. إذا غربت يعني شمس آخر يوم من رمضان وهو نذر مثلا أن يعتكف العشر الأخير أو أن يعتكف رمضان كله، إذا غربت شمس اليوم الأخير من رمضان فيخرج ماذا؟ من معتكفه. إذا فالحاصل أنه في صيام النذر يعني يجب أن يستوفي جميع الزمن الذي نذر أن يعتكف فيه، يجب أن يستوفي جميع الزمن الذي نذر أن يعتكف فيه. وزمن كما قلنا يعني زمن الاعتكاف كما قلنا يعني أقله ماذا؟ يوم وليلة، يوم وليلة، والليلة طبعا هي التي تسبق اليوم، الليلة هي التي تسبق اليوم، الليلة هي التي تسبق اليوم. إذن فإذا نذر مثلا أن يعتكف يوما يدخل معتكفه متى؟ بعد غروب الشمس، يدخل معتكفه بعد غروب الشمس ولا يخرج منه إلا بعد غروب شمس اليوم الموالي لذلك، وهكذا. إذن هذا فيما يتعلق بالنذر بالاعتكاف الواجب الذي يعني ينذره الإنسان على نفسه. نكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. مواصلة حديث عائشة الذي بعد ذلك أجيب على سؤال يتعلق بالدرس الماضي، سأل يقول: هل يصح أن نقول لمن نوى الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أن يدخل معتكفه ليلة 21 بعد غروب الشمس، لأن يوم 20 ليس داخلا في العشر الأواخر؟ طبعا لا شك من حيث الجواز يجوز، ولكن بحثنا يعني عن إصابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تحريه يعني دخول المعتكف بعد صلاة ماذا؟ الفجر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المعتكف كان يعتكف العشر الأواخر، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يعتكف العشر الأواخر، ولكن مع ذلك يعني نص يعني الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يدخل بعد أن يصلي الفجر. ولكن البحث يعني ما هو الفجر المقصود بهذا الكلام؟ يعني هل هو فجر 20 أو فجر 21؟ يعني هذا هو البحث. ولكن من حيث الجواز طبعا لا شيء إشكال، يعني لك أن تدخل المعتكف يعني بعد غروب يعني شمس العشرين، هذا جائز. ولكن نحن نتكلم عن إصابة يعني كيفية إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صح عنه أنه كان يعتكف العشر الأواخر، وصح عنه أنه كان يدخل ما يعني معتكفه بعد صلاة الفجر. ولكن طبعا الروايات يعني لم تبين بصراحة يعني هل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر هل كان يدخل معتكف يعني بعد فجر الحادي والعشرين أو بعد فجر العشرين، وهذا يعني ما فصلناه يعني في الكلام السابق والله تعالى أعلم. نواصل. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، إذا كان معتكفا، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قال الحافظ: متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقول الحافظ هنا في التقرير واللفظ للبخاري يعني يتعقب بأن هذا اللفظ هو للبخاري ومسلم معه، يعني هذا اللفظ أيضا خرجه يعني مسلم في صحيحه. يعني أنا سأذكر لكم يعني بعض روايات يعني مسلم وألفاظ مسلم لهذا الحديث. طبعا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قد خرج هذا الحديث بعدة ألفاظ، من تلك الألفاظ قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه، يدني أن يقرب، يدني إلي رأسه فأرجله، والترجيل هو التمشيط، فأرجله يعني أمشط مال شعره، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وحاجة الإنسان معناها يعني قضاء الحاجة، يعني كان يوسف يدخل البيت لقضاء حاجته بولد أو غائط. قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ومنها يعني تلك الروايات تقول عائشة: إن كنت لأدخل البيت لحاجتي والمريض فيه، يعني يكون مريض لعائشة في بيتها، تقول: فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وإن كان رسول الله، هذا هو اللفظ المطابق للفظ البخاري وهو في صحيح مسلم، تقول عائشة: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. كان فرق بينه وبين هو بتمامه وكماله. أيضا من الألفاظ التي جاءت في صحيح مسلم، وأنا هذه الألفاظ طبعا أذكرها لأنها يعني ستفيدنا يعني في أثناء البحث في المسائل والفوائد، ومن تلك الألفاظ أيضا تقول عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور. ما معنى مجاور يا جماعة؟ المعتكف. تقول: وهو مجاور فأغسله وأنا حائض، فأغسله وأنا حائض. طبعا هذا الحديث يتضمن يعني العديد من المسائل المتعلقة بالاعتكاف. المسألة الأولى تتعلق بلمس المعتكف لامرأته ومباشرته له، لمس المعتكف لامرأته ومباشرته له. أولا أقول أولا أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمعتكف أن يجامع امرأته، هذا إجماع من العلماء. المعتكف لا يجوز له أن يجامع امرأته في حال الاعتكاف، ومن جمعها بطل لها اعتكافه. وهذا متفق عليه بين العلماء، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في آية البقرة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومتى جمعها كما قلت يعني فسد اعتكافه، فسد اعتكافه. والدليل على فساد الاعتكاف بالجماع، الدليل على ذلك يعني من حيث الأثر، من حيث الأثر، هو ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف. إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه، قال واستأنف. وش معنى واستأنف؟ يعني يعاود الاعتكاف من جديد، يعيد اعتكافه من جديد، خاصة طبعا إذا كان يعني اعتكافه هذا واجبا بالنذر. شخص مثلا نذر أن يعتكف أمام يوما مثلا، وفي أثناء هذا اليوم يعني جامع، أنا أقول لكم اعتكافه باطل وعليك ماذا أن تعيد يعني هذا الاعتكاف. إذا هذا أثر يعني ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا اتفق العلماء أيضا على أن المعتكف لا يجوز له أن يمس امرأته بشهوة، لا يجوز له أن يمس امرأته بشهوة، يعني لا يجامعها. هذا واضح. الأمر الثاني أنه أيضا يعني لا يمسها بشهوة، ولا يعني يداعبها ويلاعبها وغير ذلك. والدليل على ذلك أيضا أولا عموم قول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويعني الملاعبة والمداعبة واللمس بشهوة يسمى أيضا مباشرة، يسمى أيضا مباشرة، والقرآن قد نهى عنها لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وسيأتي معنا يعني في حديث عائشة، سيأتي معنا يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف، السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشره، ولا يمس امرأة ولا يباشره. و يعني قالت هذه وأضافته إلى السنة، فدل ذلك على أن المعتكف يعني لا يجوز له أن يمس امرأته بشهوة. واختلف العلماء طبعا قبل ان اذكر هذا الاختلاف يعني هناك يعني تفصيل يعني لابد من ان ابدا به. والذي يباشر امرأته بشهوة لا يخلو من حالين، الذي يباشر امرأته بشهوة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى والصورة الأولى أن ينزل. وش معنى أن ينزل يا جماعة؟ أن يخرج منه مني، يعني يباشرها يمسها بشهوة ويمل يخرج منه مني. فهل يفسد اعتكافه بذلك أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. نقله الإمام الخطابي رحمه الله كما في تهذيب السنن، في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال يعني يدخل اعتكافه بذلك، ومنهم من قال بل يبقى اعتكافه ماذا صحيحا. ولكن الصحيح أنه ماذا؟ أنه يدخل، الصحيح أنه ماذا؟ يعني يدخل اعتكافه ويفسد الاعتكاف بذلك. لماذا؟ لأنه يكون قد فعل يعني فعلا منافي للاعتكاف، هو فعل منافي للاعتكاف. ولهذا الله تبارك وتعالى نهى عنه في القرآن الكريم كما مر معنا، وسبق في حديث عائشة أنها قالت ولا يمس مال امرأة ولا يبشره، هذا الفعل منافي للاعتكاف. وعليه فإذا ارتكبه الإنسان وأنزل فالصحيح من أقوال العلماء أن اعتكافه يدخل بذلك. الصورة الثانية أن يبشرها بشهوة من غير الإنزال، أن يبشرها بشهوة من غير الإنزال، فهذه الصورة من الصور التي اختلف فيها العلماء، منهم من قال بأن اعتكافه صحيح، ومنهم من قال بأن اعتكافه يعني يفسد بذلك ويدخل بذلك. ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب، القول الثاني أن اعتكافه يدخل أيضا ولو لم ينزل، لأنه بمجرد يعني استمتاعه يعني بمباشرة الزوج وملامستها ومداعبتها يكون قد أتى أمرا منافيا للاعتكاف، نهى عنه القرآن ونهى عنه السنة، وبالتالي يفسد ماذا؟ اعتكافه. كالشخص الذي يخرج من غير حاجة، الشخص الذي يخرج من المسجد من غير حاجة كما سيأتي، إذا خرج من المسجد يعني من غير حاجة فسد اعتكافه. لماذا؟ لأن هذا الخروج منافي للاعتكاف. أيضا يعني الاستمتاع بالنساء منافي للاعتكاف، فإذا فعله الإنسان في حال اعتكافه فإنه حتى لو لم ينزل فإن اعتكافه يكون بذلك فاسدا. وبقي طبعا يعني مسائل أخرى يعني تحت هذا الحديث نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم، سبحانك اللهم وبحمدك.